الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اقرأ. نحن في الباب التاسع فيما يبدو، الثامن. يقول الإمام الحكمي رحمه الله تعالى: باب كراهية العشر في الصلاة وغيرها. قال حدثنا بدر بن الطويل قال حدثنا رومي قال حدثنا بن إسحاق قال حدثنا عبد بن جمايل قال حدثنا رجال بن الاحتفال يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل معه التجارة للكعبة وعليه جزاؤه، فقال له العباس عنه: يا ابن أخي، لو جعلت جزاؤك وجعلت على منكبيك من التجارة. قال: فحمله فجعله على منكبيه فجعل عليه فداره إلى بعد ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. والمراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم، و لم يكونوا يطلقون الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها المتأخرون من أهل الأصول والفقه، أنهم إذا قالوا مكروه ما ليس بحرام. ليس مراد السلف بقولهم في أشياء كثيرة يكره، إني أكره ذلك، ليس المراد بذلك الكراهة الاصطلاحية يعني الأصولية، إنما المراد بذلك الكراهة بمعنى تحريم. وبهذا بهذه المسألة طالب العلم يتحقق أنه ليس مراد طائفة من السلف ممن سئلوا عن الغناء فقالوا: إني أكره ذلك، لا أحبه، لا يعجبني. ليس مقصودهم بذلك أنهم لا يرون التحريم، إنما أطلقوا الكراهة وأرادوا بها التحريم. وهذا هو أسلوب القرآن. القرآن إذا ذكر لفظ الكراهة فالمراد بها التحريم. ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات ابتدأها بالشرك، ثم ختمها بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل الشرك مكروه الكراهة الاصطلاحية؟ لا، بل هو أشد المحرمات على الإطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. فذكر فيها قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والمعروف أن إضاعة المال والمذكورات معها من جملة المحرمات. هذا الذي ذكرناه في هذه المناسبة هو الذي جرى عليه البخاري، فقال: باب كراهية التحري، باب كراهية التعري في الصلاة. ولا شك أن التعري في الصلاة حرام وفي غيرها حرام، فمراد البخاري بالكراهية هنا التحريم، فكأنه قال: باب تحريم التعري في الصلاة وغيرها. طيب، إذا كان التعري في الصلاة حرام وفي غيره حرام، أيهم أو أي النوعين أشد تحريما؟ أن يتعرف في الصلاة أو يتعرف خارج الصلاة؟ في الصلاة. ما هي الحكمة؟ يعني لماذا قلنا إن التعرف في الصلاة أشد؟ لأنه وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الإنسان إذا ناجى ربه ينبغي أن يكون على أكمل الهيئات وأحسن الهيئات، فإذا تعرف لصلاته فإن ذلك من الأمر المحرم. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، يعني العورة التي إذا كشفت بطلت الصلاة. واختلف العلماء في هذا، فجمهور الفقهاء على أن ستر العورة من شروط الصلاة، وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه من واجبات الصلاة، والقول بأنه من واجبات الصلاة وليس من شروط الصلاة مشى عليه طائفة كالإمام الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان والشيخ الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. على كل حال مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع. باب كراهية التعرف الصلاة وغيرها. نعم. حديث نعم من رواية جابر بن عبد الله بن حرام، وجابر صحابي من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه عبد الله بن حرام أيضا صحابي، فهو صحابي ابن صحابي. وأبوه مات في أي غزوة؟ في أحد، وكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا من فضله رضي الله عنه. وكان جابر بارا بأبيه برا شديدا، حتى إنه تزوج ثيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. وهذا فيه ترغيب في نكاح الأبكار. لكن انظر إلى عذر جابر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أبي ترك لي أخوات كلهن خرقاء. خرقاء معناه شفع صغار وجاهلين، فكرهت أن آتي إليهن بخرقاء مثلهن. يبقى شفع في شفع، يعني ضحى مع أنه بكر وكان يناسبه أن يتزوج بكر، لكن ضحى لأجل بر أبيه في بناته، فأتى بامرأة ثيب، وإن كانت الثيب دون الرغبة لكن لكمال بره بأبيه، لأنه أوصاه بأخواته خيرا، قال: تزوج عليهن ثيبا ولا تأتي إليهن بخرقاء مثلهن. فتعجز عن تربية هؤلاء البنات فضحى فتزوج ثيبا رضي الله عنه، حتى تزوجنا، ما تزوج امرأة أخرى رضي الله عنه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، جعلت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فإيش؟ فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه. هذه القصة فيها فوائد. الفائدة الأولى: خدمة الكبير في العلم والدين مع الناس، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل الحجارة معهم لبناء الكعبة، وهكذا كان يحمل معهم الحجارة في أيضا كان يخدم معهم في غزوة الخندق، كان يحفر معهم الخندق، وكان من شدة الجوع قد ربط حجرا على بطنه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ممن له منزلة في جاه بعلم أو رياسة يظن أنه إذا تواضع نقص، وهذا خطأ، بالعكس أنه إذا تواضع ارتفع، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفع، وما ارتفع أحد إلا وضعه الله سبحان الله. وتجد كثير من الناس لهم شأن ومنزل في العلم وتجدهم في التواضع منزل. أحكي لكم قصة في هذه المناسبة وقعت لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. فإنه جاء إليه دعوة أو قدمت إليه دعوة من رجل عامل وليس موظفا كبيرا بل هو عامل في دار الإفتاء السعودي عامل، والشيخ قدمت إليه دعوة قبل أسبوع لأن الشيخ له مشاغل لا يستطيع إلا وأنه ينبه قبل فترة، فجاء في سفرة من الطائف وجاء إلى الرياض، والشيخ تحسس جيبه فوجد فيه ورقة غليظة كأنها دعوة، فقال لبعض لرئيس العسكر المسؤول من عسكر الشيخ، قال يا سعد شوف، فأخرج الورقة فقال اقرأها لي، فقال يا شيخ هذه دعوة من الأخ سعد عامل بدار الإفتاء عندك، والرجل في البديعة والمسافة كبيرة يا شيخ، والآن انت جاي من سفر وتحتاج إلى راحة، فقال الشيخ ما يخالف نجيب الدعوة. الشيخ مفتي عام المملكة بمنزلة وزير، والذي دعاه عامل، فذهب الشيخ بسيارته ومعه طلاب العلم ومعه الشيخ الدكتور الشويعر وجماعة، قال فأتوا إلى مناسبة الرجل وقد تفرق الناس لأنهم تأخر، فأول ما دخل الشيخ والناس يعرفون سيارة الشيخ بن باز رحمه الله سيارة المفتي، فتعجبوا أهل الرجل، قال ما شاء الله سعد المفتي، أوه مو سعد رجل ومكان المفتي يزوره يأتي إليه في المناسبة، فاحتفوا بالشيخ وأنزلوه وأكرموه وأتوا بالعشاء، وكان الشيخ ليس له رغبة في العشاء لكن أراد أن يجبر الخاطر، فأكل من الطعام بسيط ثم دعا لهم بالبركة وانصرف الشيخ. فكان حديث الناس في الرياض أن الشيخ أجاب دعوة عامل عنده في الإفتاء، وما أجاب من ذوي المكانة والمنزلة هذا العامل أحد إلا المفتي الشيخ عبد العزيز الباز. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي العبد فيأخذ بيده فيدعوه إلى بيته، وتأتي الأمة فتقول يا رسول الله تعال صلي، ويجيب هذا ويجيب هذا، وما كان أحد يمسك به إلا والرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما يدع يده حتى يدع ذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا واحد مسك عليه يده النبي صلى الله عليه وسلم ما يفك حتى ذاك. هذه نماذج من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ويتأسى به أهل العلم ممن لهم يعني أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للدعاة والمشايخ والأعيان وأهل الرياسة أن يتواضعوا للناس، فإن التواضع خلق كريم. المسألة الثانية في هذا الحديث إشارة إلى بناء الكعبة، وهل بنى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أجيب؟ هذا سؤال شرع. ها؟ عادة بناء الكعبة، متى ذلك؟ يعني ما الذي أصاب الكعبة حتى يبنيها؟ ها؟ أصابها سيد يرحمه الله، لكن عائشة اقترحت عليه أن يهدم الكعبة بالكلية ولم يجبها إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. قالت له: يا رسول الله، هل هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه، يعني جعلوه عند الرؤوس. واحد قال لي: صححت لي معلومة، أنا قال الباب ده بنوه آل سعود ليمنع من شاء ويدخل من شاء. لا، هذا قديم، ليدخل من شاء وليمنع من شاء. منعه من هدم الكعبة الفتنة، الفتنة، وهذه قاعدة شرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأصابها حرق في الجاهلية، فجاءت قريش فقالوا: لا يمكن أن نبني الكعبة إلا بمال حلال، فجمعوا المال الحلال فقصرت بهم النفقة على هذا المقدار، وأخرجوا الحجر، حجر إسماعيل، من جملة الكعبة. وشكل الكعبة مربع من الجهة الجنوبية من جهة اليمن، وأما من جهة الشام فهي كحافر الفرس. فهم أتوا بالمال الحلال وبنوا حتى وصلوا إلى هذا الموضع الذي يبدأ منه الحجر، فأخرجوا حجر إبراهيم خارج البناء. ولذلك الآن هذا الحجر يعتبر من جملة الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى في جوف الكعبة. ذكر ذلك الإمام الأزرقي في كتاب أخبار مكة، فقال: الحجر من الكعبة إلا ستة أذرع منه من جهة الشام. هذه أحكام مهمة. فقال له العباس عمه، العباس بن عبد المطلب: أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. ولما رأوا الناس ما بينهم من المناسبة في الهيئة قالوا للعباس: أنت أكبر أم رسول الله؟ ما استطعنا أن نحكم أيكم أكبر، رسول الله أم أنت؟ سبحان الله، أحيانا الإنسان عم الرجل يكون إيش على سمته وعلى هيئته وشكله. وكان الناس لا يفرقون بينهما بالليل، أما بالنهار واضح. فقالوا له: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني إلا أني ولدت قبله. عاقل ولا لا؟ هو أكبر مني إلا أني ولدت قبله. حصل المقصود أنه أسن منه، لكن أراد أن لا يقول أنا أكبر منه، لأن الكبر قد يلزم عليه أنه أفضل وأعقل، لأن الأسن دائما يكون أعقل، لكن هو أكبر مني يعني من جهة المعنى في خصاله وفي نبوته ورسالته وفي فضله ونبله وكذا، هو أكبر مني، إلا أني ولدت قبله من جهة السن. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فقال له: يا ابن أخي، هذه كلمة فيها تلطف، لو جعلت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني إزارك النبي صلى الله عليه وسلم دون المنكبين، فقال: لو رفعته حتى إذا وضعت الحجارة على المنكبين كانت هذه الحجارة على منكبيك فلا يأتيك حر الحجارة ولا يخلص إلى بدنك. وهذا من رفقه وعطفه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من جهة أنه رسول الله، ووقايته والإشارة عليه بما هو أفضل دين وشرع، ثم إنه عمه، صنو أبيه، عم الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنو أبيه. نعم، فحصلت له الشفقة مما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، يعني حل الإزار. والإنسان إذا لبس الإزار يا أخوان، خاصة في عمره وفي حج، يعمل احتياطات لازمة، يجيب حزام، يكون متيقن، ليس كالذي يلبس السراويل، السراويل مربوط، أما الإزار وقد ينكشف أمام النساء والعيال. قال: فحله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع من؟ أيوة، ما أشار به عمه من ما يقتضي الشفقة والرحمة والحب، أراد أن لا يكسفه، فحله فسقط لحكمة يعلمها الله عز وجل، فوقع مغشيا عليه. أنا أريد أن أسألكم الآن في قوله: فوقع مغشيا عليه، من الذي وقع مغشيا عليه؟ ها؟ هل اختلفتم؟ نحكي عنكم روايتان؟ ها؟ الضمير يرجع إلى أقرب إيش؟ مذكور. من أقرب مذكور؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة إخوان عربية لا تنتقض أبدا، أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ولماذا وقع مغشيا عليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء، أعظم الناس حياء، بل هو كان أكثر حياء من العذراء في خدرها، لأن المرأة البكر دائما يكون عندها حياء، بخلاف أفكار اليوم قد يختلف الوضع. طيب، في هذا شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم لكونه وقع مغشيا عليه. جاء في المواهب للزرقاني، وهو كتاب يشتمل على بدع لا يوافق على كثير منها، لكن ذكر أنه ما رآه أحد على حاله أبدا، حال دونه ودون رؤيتهم لعورته شيء، فرأوا الإزار قد سقط ولم يروا شيئا آخر. وهذا ليس بعيدا، لكن يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دليل. وطبعا الزرقاني وغيره ممن مشى على طريقة التصوف يأتوا بأشياء يستحلونها وتروق لهم، ثم يذكرونها ويجعلونها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. والرسول لا يحتاج إلى معجزات لم تثبت، بل معجزاته أكثر وأشهر من أن يضاف إليها. اقرأ. باب الصلاة والتراويح والسباح والصلاة. طيب قبل أن نفارق الباب، إيش علاقة الباب أو إيش علاقة الحديث بالباب؟ يعني الباب كراهية التعري في الصلاة، وهذه القصة لم تقع في الصلاة. البخاري له نظر عجيب. نعم. نعم. ما رؤية؟ فما رؤية بعدها عريان. وهذه الجملة تكذب مقولة إيش؟ الزرقاني. وأنها غير صحيح. فما رؤية بعدها عريان. البخاري رحمه الله من دقة فقهه أنه أخذ من هذه الجملة عدم جواز التعري في الصلاة، لأنه قال ما رؤية بعدها في صلاة وفي غيرها. الله أكبر. انظر إلى دقة الاستنباط. من يجول بخاطره أن هذه الجملة تضمنت وجوب التستر في الصلاة، والقصة لم تسق للصلاة وليس فيها ذكر الصلاة، لكن أخذها من قول الراوي فما رؤي بعدها، وبعدها تشمل جميع أحواله في صلاة وغيرها. والباب مترجم إيش؟ باب كراهية التحري في الصلاة وغيرها. وهذه الجملة التي تناسب الترجمة تناسبها طردا وعكسا في الصلاة وغيرها، فما رؤي بعدها عريانا في الصلاة وفي غيرها. فهمتم؟ طيب اقرأ. باب الصلاة قال البخاري رحمه الله باب الصلاة في القميص. القميص معروف، والسراويل السراويل معروف، والتبان هي السراويل قصيرة الأكمام، الألبسة الصغيرة، والقباء هي العباء. العباء نعم. قال باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. نعم. ليش قال السراويل البخاري بالجر وهي صيغة منتهى الجموع؟ وصيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف، لأنها معرفة بالألف واللام، والممنوع من الصرف إذا دخل عليه أل أو الإضافة أضيف أو تعرف بأل فإنه يصرف، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف. والتبان والقبة. نعم. تحد مع برق ترى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. هنا لطيفة إسنادية، وهي أن البخاري قال محمد من غير أن ينسبه فهو محمد بن سيرين رحمه الله الراوي عن أبي هريرة. إذا قال عن محمد عن أبي هريرة فهو محمد بن سيرين. قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه. نعم. قال: فسأله عن الصلاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يأتي من هو في الرواية، وإبهام السائل لا يتعلق به غرض شرعي، يعني معرفة الرجل السائل لا يتعلق به غرض شرعي، إذا عرفناه كان ذلك أفضل، وإذا لم يعرف لا يضر. المهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: وكلكم يجد الثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. عمر رضي الله عنه جزاه الله خيرا عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دائما موفق للصواب في كل ما يراه، كان موفقا مسددا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر. وقال: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. نعم. قال رضي الله عنه لما سأله رجل فقال له مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أوسع الله فأوسع، لا تضيق. ولذلك نقول لطالب العلم: لا ينبغي لطالب العلم أن يحرج على الناس في أمر وسع الله فيه. فمثلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه في العرس يضرب بالدف، يضرب بالدف لإعلان النكاح. من يضرب الدف؟ الصبيان أو يضربنه جواري دون البلوغ، والمقصود بذلك إعلان النكاح بغير وصف الخدود والخدود ولا الغناء ولا شيء. فيأتي بعض الناس من طلاب العلم يقول لا ما نريد دف، لم يفتح لنا باب يفتح لنا كذا، فلا ينبغي له في هذه الحال أن يشدد في أمر فيه سعة. يقول اضربوا على الدف والتزموا الأدب والخلق الكريم والضوابط الشرعية وهكذا. فقال إذا أوسع الله فأوسعوا، هذا كلام من؟ كلام عمر رضي الله عنه المحدث الملهم. ونأخذ من هذه الجملة قاعدة شرعية، يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، يقول يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يضيق في أمر فيه سعة، ولا أن يوسع في أمر فيه حد، مسألة فيها تحريم فيها منع لا ينبغي أن يترخص كما يفعله كثير من الناس اليوم. وليس له أيضا أن يضيق في أمر فيه سعة، فالأمران مذمومان، والقصد والعدل بين الإفراط والتفريط. لا يمنع الناس مما أباح الله، ولا يفتي الناس بما يطلبونه فيوسع عليهم في أمر يشدد الله فيه. يسألون يقولوا له حنة في العرس كيف؟ يقول لهم حرام. أم أصر حرام، خال حرام، أبوه قال له تتحنن ولا أنا بزعل عليك وما عافي منك، حرام. لا طاعة لمخلوق في معصية. بعض الناس تفتي يقول لك ما في، ما دام في قطيعة رحم وفي مشاكل يحنن الأصبع الصغير قبل، هذا خارج عن قوانين الشريعة. إذا كان الحناء حرام على الرجل تحرم في الأصبع في الأصبعين وفي الثلاثة وفي الأربع، من الذي قال أنها تجوز في هذا وتحرم في البقية؟ لكن هذا كله تساهل موجود، إذا كان الإنسان تابع وسائل الإعلام يجد فيها تساهل كثير. وأصعب شيء التساهل في أمر العقيدة والمنهج، وسيأتي التعليق إن شاء الله على بعض المقالات التي سمعت في وسائل الإعلام، ونبين إن شاء الله فيها وجه الصواب، لأننا مأمورون بالبيان. والله يا أخوان الدعاة والعلماء إذا ما قاموا بواجب البيان فلا شك أنهم قد تركوا الواجب وتركوا ما أنيط بهم من هذه المسؤولية. والله وبعدين الشيطان بالمرصاد يأتي للداعية وللعالم فيزين له أن بيان الحق مخالف للحكمة، ويزين له أنه إذا بين الحق وصدع به كان ذلك سببا لنفور الناس عنه. يقول لك الناس بيكرهوك يا مولانا، حس انت محبوب وبرنامجك تمام، ونحن قاعد نتفرج والله ليل نهار بس عارف. مجرد ما تطلع كده قول لنا الكلام الجميل ذاك، أمة الإسلامية والواقع الإسلامي، المشكلة الإسلامية، الإسلام، ما تخش بين في حتاته، شايف؟ مشكلة. وهذه الجملة التي قالها عمر رضي الله عنه كأنه يقول بحسب السعة والضيق، فمن كان له من القدرة بحيث أنه لا يصلي إلا في إزار ورداء فليصلي في إزار ورداء، وهذه زينته التي أمره الله بأخذها في الصلاة. يعني واحد ما عنده حق الهمة وما حصل يشترى همة عنده طاغية يقترض حمامة أو يستسلف حمامة ليصلي بها لا يجوز. إنسان آخر يجد أقل من ذلك فبحسب. إنسان ميسور الحال وهذه مناجاة الرب عز وجل والكلام معه ومناجاته في الصلاة يكون على أكمل الهيئات كأنه يريد أن يقابل عظيم من عظماء الدنيا. والناس الآن يختلف أمرهم في هذا. لما شوف العراقي يقول لي أقول ما شو أنت لا يقول لك الآية الصلاة الله. أول مرة أشوفك بالعراقي يا أخي يا شيخ أنا ماشي الصلاة ما ماشي السوق. معناه السوق عنده لباس والصلاة لها لباس. ملاقاة الرب عز وجل تكون على أدنى حال وأما ملاقاة الناس تكون على أكمل الأحوال. ولذلك قيل لابن عمر قيل أن ابن عمر إذا رؤي على أكمل الزينة فقالوا إنه ذاهب إلى الصلاة وإذا رآه على حال آخر قالوا يريد أن يذهب إلى زرعه أو يريد أن يقضي حاجة في أسواق المسلمين ويكون عادم على ماشي السوق لابس نظيف ماشي الجانب. الآن عكست القضية. نعم اقرأ. نعم قال حدثنا حاصم عن حاصم علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم. ما هنا استفهامية يعني ما الذي يلبسه المحرم ويباح له؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعب. طيب هذا الحديث من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم راجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم يعني ما الشيء الذي يباح لبسه للمحرم بحج أو عمر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. كان سياق الإجابة أن يقول يلبس كذا وكذا وكذا وكذا لأنه إنما سأله عما يلبس ولم يسأله عما لا يلبس. لكن من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة بيانه أنه بدأ بما لا يلبسه لأن ما لا يلبسه المحرم محصور وما يلبسه غير محصور. ولا شك أن ذكر المحصور أولى منه من ذكر ما ليس بمحصور. يعني واحد قال لك أنت طبيب قال لك يا دكتور أنا بأكل شنو؟ أنت قلت لي عيان بكذا وكذا وكذا أكل شنو؟ الطبيب البليغ عنده بلاغة في إيصال المقصود يقول له ما تأكل كذا ما تأكل كذا ما تأكل كذا. والما فاهم يقول أكل الموز والبرتقال والقريح والبطاطس والفاصوليا والرمان داء يكتب لست كبير يقول له والله أنا نسيت داء فيها دا فيه. وربما يجمع هذه الأطعمة كلها فتصيبه بالداء. هي منفردة ما تصيبه لكن مجتمعة تكون في مقام إيش الطعام الذي ينبغي أن ينهى عنه. واضح؟ إذن من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يلبس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فذكر له المحصور ليكون ما عداه على الإباحة. ذكر له المحصور المنهي عن لباسه حتى إيش يتصور له. قال لا يلبس القميص ولا السراويل إيش بعد ولا البرانس اللي هي الطواقي. ممنوع المحرم من لبسه، ولا ثوب مسه ورص أو زعفران نوع من إيش من الروائح الزكية، كل هذا ممنوع. فنأخذ من هذا أن المحرم لا يلبس هذه المذكورات. طيب إذا لبسها، إذا لبسها فلا يخلو من حاله، إما أن يكون لبسها ناسيا فلا شيء عليه، يعني أتى بقميص مشى السكن وجاي من العمرة الآن ما تحلل بعد، قال أراد أن يتحلل بعد العصر فأراد أن يغتسل فاغتسل، فلما خرج وجد القميص فلبسه ناسي لا شيء عليه، في أصح قولي العلماء. بعض العلماء ذهب إلى أنه يلزمه الفدية، لكن الصحيح أنه لا يلزمه شيء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، ولا يترتب عليه كفارة ولا فدية ولا شيء. وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وجماعة. الحالة الثانية أن يلبس ذلك متعمدا، فهذا يأثم وعليه التوبة وتلزمه الفدية. هذه المذكورة. طيب إذا تعطر بورص أو زعفران أيضا تلزمه الفدية، اللهم إلا إذا كان ناسيا أو غطى رأسه بشيء بتبان ببرانس أو بإمام أو بغيره، أيضا لا شيء عليه إذا كان ناسيا، وأما إذا كان متعمدا فعليه الفدية. طيب ولا يلبسن عليه. كثير من المعتمرين والحجاج يفهم من هذا النص أنه لا يلبس أي نعال، ولذلك يتحرى أن يلبس السفنجة المعروف، ولذلك تجد الناس إذا ما وجد سفنجة، أنا ما أدري أمشي معاكم العمر بس أنا كيسي سفنجة يا شيخ، ألبس أي واحد، أي حذاء مقطوع من الخلف يجوز إيش أن يلبسه المحرم، ولا يشترط أن يلبس لباسا خاصا في النعلين. أي نعل مقطوعة من الخلف وليست تدور بالرجل كاملة بالقدم كاملة فإنها لا يضر له. نعم أسفل. الآن ذكرنا الفوائد في الحديث، منها ذكرتم الفوائد، هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي المسلم أن يضيق في أمره وسع الله فيه، واللباس في الصلاة يكون بقدر اليسر والعسر، فكلما كان ميسورا ينبغي أن يكون لباسه على قدر يسره، وإذا كان وضع يعني أمره ضيق فبحسب ذلك، لقول عمر رضي الله عنه هذه الجمل الكثيرة: رداء قميص، قميص وإزار، قميص وسراويل، قميص وتبان، بحسب حال الإنسان يسره وعسره. ويستفاد من هذه القصة ومن هذا الحديث أخذ الزينة في الصلاة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحديث الثاني يستفاد منه أن الإجابة بالمحصور أولى من الإجابة بغير المحصور، وفي هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه، وفيه من الفوائد أن المحرم ليس له أن يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوب مسه عطر من زعفران أو ورس أو غير ذلك. طيب إذا بقي أثر الطيب بعد الإحرام، طبعا يسن للمحرم أن يتطيب عند إحرامه وليس بعد إحرامه، عند إحرامه إذا بقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أرى وبيض المسك على مفارق رسول الله وهو محرم، فإذا بقي لونه أو بقيت رائحته فإنه لا يضر، ما دام أنه تعطر قبله، تعطر قبل أن يلبس ملابس الإحرام. طيب، محل الشاهد من هذه من هذا الحديث الترجمة، الترجمة: باب الصلاة في القميص والسراويل. والموضوع متعلق بالحديث، يعني كيف استفاد البخاري من هذا الحديث المناسبة للباب. يلا نسمع الجواب ثم نسمع على ذلك إن شاء الله. نعم، إخواني، الإنسان يجرب حاله، ما بالضرورة يكون مصيب في الجواب. نعم، أيوه، ها، ذكر الطواب. نعم، ما في ذكر الطواب، قلنا ذكر الإمام البخاري حديث ما لا يلبسه المحرم. ما علاقة هذا الحديث الذي يتكلم عن قضية الإحرام ولبس الإحرام وما يناسب المحرم لبسه بباب باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقبة؟ نعم، قوم على حيلك. كيف؟ نهاه عن لبس هذه الأشياء، يعني ما دار يصلي ما يصلي بلباس الإحرام؟ لا لا، هذا طيب. آية تفصيل. من عادته أن يصلي بها، ولذلك نهي عن الإحرام فيها، هذا وجه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس ولا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، يعني هذا يدل على إيش؟ أن من عادتهم أن يلبسوا القمصان والسراويل والتبان والقباء، وهذا يلزم أنهم إذا كان من عادتهم لبسها أنهم يصلون فيها. هذا منزع البخاري من الحديث للترجمة، ولذلك قال العلماء: فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في إيش؟ في تراجمه، يعني إذا فهمت الترجمة فهمت الباب، يعني الحديث التي يريدها يترجم لها، ويكون هذه الترجمة خفية، يعني معناها الذي تدل عليه من الحديث فيه خفاء. ولذلك لما قيل للإمام ابن التين الشافعي: اشرح البخاري، قال: كنت أشرحه لولا تراجمه، يعني لو ما الترجمة لو بقيت على الحديث بشرح، لكن الترجمة تفك من ناكل باء. يعني الترجمة ماشي، وفي حديث تحته، والحديث لا صلة له بالترجمة فيما يظهر، يعني مثلا زي حديث هنا: ما يلبس المحرم، والكلام عن الصلاة، يقول لك عجيب البخاري يترجم بالصلاة ويذكر في أحاديث ترجمة الصلاة الإحرام، لكن يكون في آخر الحديث جملة يستفاد منها ما تضمنته الترجمة. أولا، أخبرنا بعض الإخوة أن الشيخ المصطفى عبد القادر مريض، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشفيه إن شاء الله. وكل الإخوان إن شاء الله يدعو له بالشفاء حتى يعود إن شاء الله معافا في بدنه، ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض. الأمر الثاني، ورد إليه سؤال عن صلاة الغائب على من مات من المسلمين فيما يتعلق بحكمها. المسلم إذا مات لا يخلو من حاله، إما أن يموت بأرض قد صلى عليه المسلمون فيها فهذا يكفي أن يصلى عليه في تلك البلاد التي مات فيها، كأن يموت إنسان في بعض البلاد ويصلي عليه طائفة من المسلمين، لأن صلاة الجنازة تعتبر من فروض الكفايات، فلا يلزم أن تعاد الصلاة مرة أخرى في بلد آخر. هذه من الجهة الفقهية. وأما إذا لم يصلى عليه أصلا فيصلى عليه، إذا لم يكن صلي عليه من قبل لأن مات ولم يصلى عليه فإنه يصلى عليه لأنه مسلم والمسلم يصلى. السؤال الثاني يقول: هل من فرح بموت أحد من المسلمين يعتبر كافرا؟ هذا خطأ عظيم أن يقول بعض الناس أن من فرح بموت فلان فإنه يعتبر مرتدا أو كافرا. هذا قول شنيع وخطير للغاية، وهو من باب التكفير بالمعصية، وهذا لا يجوز أبدا. ومما يدل على فساد هذا القول وأن صاحبه الذي قاله قد أخذته العاطفة حتى أخرجته عن حد الاعتدال وعدم ملاحظة ما يترتب على هذه الكلمة من الآثار الخطيرة، وتكفير من ليس كافرا، أن عمران بن حطان الذي له روى له البخاري وهو من رؤوس الخوارج، كلكم يعلم أن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضائله لا تحصر وهي أكثر من أن تشهر وتذكر رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، قتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارج بسكين سمها شهرا كاملا، يعني وضعها في السم شهر، ثم طعنه بها في صلاة الفجر قتله الله. يوم أن قتل عبد الرحمن، يوم أن قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب فرح الخوارج، فرح الخوارج واغتبطوا بذلك ووجدوا في ذلك راحة، ولم يقل أحد بكفر هؤلاء أبدا، لا من سلف الأمة ولا من خلفه، بل هذا أمر مجمع عليه. وعمران بن حطان فرح فرحا عظيما حتى كتب قصيدة يمدح فيها قاتل علي، وأنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء رضوان الله نعوذ بالله، فجعل قتل علي من أعظم القربات وأجل الطاعات، وما كفره أحد، بل أئمة السلف رووا عنه أحاديث منهم الإمام البخاري، فكيف يروي الإمام البخاري عن رجل مرتد كافر بالله ورسوله؟ وكيف يكون عمران بن حطان من حملة الآثار وهو بهذه الكيفية فرح بمقتل علي. فإذا كان الذي فرح بمقتل علي لا يكون كافرا، بل من قتله لا يكون كافرا، فكيف بمن فرح بقتل من دونه بكثير مهما كان؟ كل هذا من الأقوال التي تجر إليها العاطفة الجياشة التي تأخذ على الإنسان لبه وعقله وفهمه فيفتي ويتكلم ويهرف بما لا يعرف ويصادم بذلك أصول الشريعة. فهذا القول مردود وخطأ، وينبغي للدعاة أن يبينوه ويحذروا من هذا القول من أن يقول به أحد من الناس، فلا كبير على الحق. لكن للأسف الشديد كثير من الناس جعل البيان الذي أوجبه الله على العلماء، أوجبه على من عرف حقا ودينا أن يبينه، كثير من الناس تقاعسوا عن هذه المسؤولية بأعذار واهية لا نرى جوازها أبدا، أعذار غير صحيحة ولا تبرأ بها الذمة. ولذلك الواجب علينا أن نصدع بالحق، الهداية بيد الله، لكن نصدع بالحق. الله عز وجل يقول لنبيه فاصدع بما تؤمر، فاصدع أمر. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا سيما في باب الخطير باب التكفير. وللأسف الشديد أن هذا الذي تفوه بمثل هذا الكلام نشرت عنه في وسائل الإعلام لا سيما في الجرائد أنه يحذر الناس من التكفير، وأن التكفير ذنب خطير ولا ينبغي للناس أن يتسارعوا في التكفير، وهو يكفر بما يكون معصية. فأنا أقول أيها الإخوة بما أرشدنا الله إليه في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي الإنسان أن يقول على الله بلا علم، وينبغي أن يجمع كباح شهوته وعاطفته فيقول قولا وسطا عدلا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ثم أتساءل أنا من الذي فرح بهذا الذي وقع؟ يعني لو قتل كافر مسلما أيا كان هذا المسلم ولو من جملة فساق المسلمين، فهل يفرح أحد بموت مسلم ولأن هذا الكافر قتله واستباح دمه؟ هل يفرح أحد بهذا ويقول الحمد لله يعني ويا ريت الكفار دي لكتلوا المسلمين كلهم يريحون من الناس كلهم؟ من يفرح؟ يعني هذه الكلمة نفسها والدندن حول هذه القضية لا بد أن تبنى على شيء وأساس. من الذي قال أنا فرحت بهذا الموت الذي وقع من فلان، وأنا فرحت بهذه الموتى وبهذا القتل، ونشر ذلك أو سار مسيرة حتى يرد عليه بمثل هذا الكلام الذي هو مقتضى الجنب والخروج عن العدل والقصد؟ يعني لو في حاجة ممكن الزول يزعل. موسى بن عمران كليم الرحمن لما وجد الناس على عبادة العجل ألقى الألواح، ما عليه، وجد الناس في الشرك بعد أن تركهم على التوحيد، يتزعل ولا يبتزعل؟ يتزعل. طلع من قور التوراة الدولي وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحية ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا شفته شوية انحرف بالعقيدة، دار يتكلم معهم خفتة، تقول لي يا أخي أنت تكلمت معهم ليه وفرقتهم ليه شتتهم ليه؟ بس كان ترجاني شوية. فالغضب يفعل ما يفعل، وأحيانا الإنسان يشتط في القول، لكن الغضب والكلام بغير موجب هذا غريب جدا. هذا إجابتنا على هذه الأسئلة أو على هذا السؤال، وفرح المسلم وقتل المسلم وحسد المسلم وجميع ما يتعلق بأذية المسلم من جملة المعاصي التي لا يكفر بها عند أهل السنة قاطب. ولو كان الفرح بقتل مسلم يكون كفرا لكان عمران بن حطان راوي أحاديث البخاري لكان من جملة الكفار الذين لا تحل الرواية عنهم، ويكون البخاري متواطئ مع هذا الرجل الذي فرح بمقتل علي وكفر بذلك، تواطأ معه وروى عنه أحاديث في الصحيح. قاتل علي لا يكون كافرا، والذي فرح بقتله لا يكون كافرا، ومن فرح بمقتل فلان يكون كافرا. هذا خطأ عظيم وشنيع ومخالف لقواعد الشريعة التي درج عليها سلف الأمة، بل لم يقل هذا القول أحد من المسلمين، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. نعم. يقول ما هو العمل في مجال صناعة الحروبات الغربية، حيث أن سنة أنها تحتوي على بعض الكافرين قيل أنها تسبب مشاهدة في عرض النزاع. الله أعلم، أنا ما أعرف شيء عن الكوكايين ولا الأموال المرتزقة من شراب الصلاة العالي، الذي يدفع شيخ البنوك أو المصارف مع عدم العلم بأن ذلك ربوي أم لا، ما حكم على الميزة؟ ما أعرف الصراف الآلي. الصراف الآلي اللي في الشارع ده. طيب يعمل حارس عليه؟ نعم، هو يتبع لأحد البنوك، لكن لا يعلم هل هو ربوي أم غير ربوي. لا، أحسن يتأكد يكون عمله جائز حتى يعلم أنه يريده. كيف يتعامل الإنسان السلفي إذا كان في مؤسسة يدرس فيها العقيدة الإشعرية؟ هل يجيبه ثم يستغفر الله أم ماذا يفعل؟ تعني في الامتحان. الإنسان إنما يجيب على حسب ما قرأ، لكن يعلق، هذا كلام الشيخ بن باز، ويطلب منك إذا استحلفك الإنسان إنما يستحلفك على ما يريد، صح ولا لا؟ يعني مثلا في جهة رسمية قالت لك أحلف أنك ما عندك أرض، ما عندك واطة، مقصودهم ماذا؟ واطة في الخرطوم ولا واطة في السودان كله؟ المراد في السودان كله. السودان يعني لا تملك قطعة من جهة الحكومة. فواحد يفسر اليمين على حسب مزاج، يقول لكم قاصدينهم أنه هل تملك قطعة أرض، يقول لك يعني في الخرطوم. سنجيب اليمين شنو على ما يحب يعني، ويقول لك أصلا أنا عندي في بورسودان قطعة، لكن الحكومة قاصدة هل تملك قطعة أرض في الخرطوم. في الخرطوم جيبتهم وين؟ هم قالوا السؤال هل تملك قطعة، البرنامج كده هل تملك قطعة، يعني في السودان، لأنه الكلام هكذا. فكون تخصصة بالخرطوم هذا ما صح. اليمين على ما يصدقك به صاحبك. أنت الآن ماذا يريد منك؟ أنك لا تملك قطعة في هذه البلاد. فإذا كنت تملك في بورسودان، الجواب أن تقول نعم أملك، ويصدق حقك في إيش؟ في الخرطوم وفي غيره. فإذا تعولت يبقى خطأ، لأن اليمين تتبع إيش؟ المحلف وليس الحالف. جينا الآن الساعي أداك برنامج قال لك 2 × 3 = 7، عندنا هنا 2 × 3 = كم؟ نفس الحكاية. الرحمن العرش استوى يعني على بذي شنو في الواقع صح؟ في الشرع هو عنده برنامج ثاني من أقوال أهل البدع. الرحمن العرش استوى يعني استوى ودائر منك استوى وش قريتك استوى جاوب نفس. انت تقول الجواب أن الآية الرحمن العرش استوى المراد باستوى استولى، والصحيح الذي هو مذهب السلف أن استوى طالب يمني سأل في نور على الدرب وكان صادف السؤال الشيخ بن باش قال هكذا يفعل، فالمقدم تاع البرنامج ذاك ما قال الكلام ده لكن ده تبلاه قال له أحيانا الشيخ يعطونه خطأ. الشيخ قال الحمد لله الحمد لله يقول ما راسكين ما عنده حسي زمان ده يقول لك يعمل ايه يدو خطأ ايوه. اذا هو ما يكتب الكلام ده بيتحرك مع شنو مع الواقع. لا الشيخ قال الحمد لله يعني الله عز وجل يحمد في السراء والضراء وفيما إذا أصابه خير أو أصابه شر الحمد لله توكل على الله توكل على الله. صاحب البرنامج قال جزاكم الله خير ونفع بكم وبعلمكم ما كان مصور الشيخ يقول الجواب ده، كان مصور الشيخ شنو يكفل الشغل ويقول خلاص ما دام بيدو خطأ نحن نفتيه بأنه هذا التعليق. لكن دي الأئمة راسخين عندهم قوالب للفتوى. أي عالم له ربنا أتاه علم إذا ما يكون عنده تكييف شرعي للمسألة فإنه يخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء. تكييف الشرعي يعني شنو؟ القالب. أول ما سألك أنت تنزله وين؟ في القالب. يعني يقول لك يا مولانا وكذا وكذا وكذا وبعدين البنك وقال لي تجيب الفاتورة المبدئية وكذا. انت ما تعمل وراءه في دسات جهز القالب. فهذه مرابحة، تجيب قالب المرابحة وتجيب شروط المرابحة استوفتها ما استوفتها باطل. اذا كم ايجارة تجيب قالب شنو الايجارة طبق عليها شروط شنو الايجارة استوفتها جاي ما استوفتها باطل. بس كثير من الناس يفتوا ورسالة العين ما عنده قالب. نعم ما في أحد. وين القال؟ لو سألت هذا المجيب هذه المسألة التي سئلت عنها باب وين؟ يعني أنت أفتيت بالجواز بناء على تكييف شرعي، ما هو التكييف الشرعي لهذه المعاملة؟ أقول لك التكييف الشرعي ما البيوع؟ لا لا، البيوع عنده شنو؟ قوالب، فيه الإيجار وفيه المساقات وفيه المزارعات وفيه الضمان وفيه وين القالب؟ ما عنده قالب. عشان كده العلماء في المجمع الفقهي عندهم تخصصات، في ناس مسؤولين من التكييف الشرعي للمعاملات وديل أرسخ الناس علما في المجمع الفقهي بيدوهم شنو ديل ناس القالب بيكونوا زي ستة سبعة كده لكن من شنو ناس ضاربين جذورهم في الأرض يعني عرقهم في البحر. دي المتمكنين في شنو في كلام الفقهاء وصورهم وكذا والأدلة دي لدون التكييف. بعين لجنة ليش للبحوث تجمع لي دي ويتوزعوا المهام على كل حال. نعم جزاك الله خيرا. نعم كذلك. لا خلق الله على آدم على صورته. طيب يقول يلزم من هذه الكلية التي ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. إذا قلنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فأقرب مذكور هو آدم وهذا مذهب جهم، فكيف المخلص من هذه القاعدة؟ نقول المخلص من هذه القاعدة ما صحت به الرواية. يعني ما عارضنا هذه القاعدة لولا مجيء الرواية خلق الله آدم على صورة الرحمة. هذه الرواية أيدت إيش؟ أن الرجوع ليس لأقرب مذكور، إلا القاعدة لولا مجيء هذه الرواية لكان إيه؟ الضمير يرجع إلى من؟ آدم. قال الإمام أحمد: من أرجع الضمير إلى آدم فهو على مذهب جهم وأتباعه. الزعلان يشيل فرار ويمشي الإمام أحمد. راح يقول لك كيف يقول الإمام أحمد الله رحمه الله، طيب ده مذهبه ومذهب مالك الشافعي وسائر. نعم. نذكر منها ما تيسر. يقول محمد استدلال بضعف الصلاه هذه وضعف الكلام والله العبره في البنك بالمعاملات التي يتعامل بها، فاذا كان عنده معاملات ربويه معاملات غير شرعيه فهذا لا يجوز العمل فيه ابدا، لا موظف ولا عامل ولا حتى بواب. يعني بعض الناس يقول لك لا انا بس غفير بجيب اللي لما البنك يقفل، فأنا ما متعاون على الإثم والعدوان. من ليه؟ بعد المغرب الناس فاتوا البنك يتقفل بس بحرس البنك ده ينط عليه وحرام، برضو أنت متعاون على الإثم والعدوان. حتى قال بعض العلماء: من أجر لهم مكانا فهو داخل في عموم الوعيد. أجر لهم محل، أجر لهم عمارة والبنك ربوي يكون حرام، لأنه آية وتعاونوا على البر والتقوى آية عامة. لو دليت الإنسان على محل الفراش أنت آثم، أنت وزول الفارش على حد سواء. يعني يقول لك الفاتحة بويع الفاتحة، تقول له يا أخي هو في الحقيقة حرام لكن ماله أمشي في الشارع ده أول شارع تلف. أنت دخلت في شنو؟ في الوعيد داخل في المخرج في المسألة دي، تقول له تعال أنت ماشي الفراش آه. طيب الفراش ده حكمه في الإسلام أنت ما عارف، أنا داير أوريك ليه يا مولانا، أنت ما تعمل لي محاضرة بوين الفراش؟ قول له جزاك الله خيرا رجل أخوك محب لك ودائر الخير ليك وما دائر أخليك تقع في هذه المخالفة، اسمع علي بقى دقائق اسمع علي وبعدين امشي. يقول لك بعدين توصفه لي؟ يقول له ما بوصفه لي، ما بوصفه أصلا الدين ده ما فيه مجاملات، ما بوصفه لكن أنا لك تسمع النصيحة وبعدين بطريقتك امشي. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد معاشر الصحابة الرجوع لبيت أهل الميت وصنع الطعام من النيام. حس يجوا كثير أحيانا من أهل السنة بل أحيانا من الدعاة، يجي ويعاين لأهل السنة يقول لك أخواننا دي الموجودين فات، أو إذا ما جي قدام بيكون ورا ناس بيشيلهم لكن هو يكون شنو مستحي جاي وراهم. والله إذا ما أقمت أنت السنة أيها السلفي من يقيمها؟ من يقيمها؟ وأي شيء الناس في السنوية إحراج، إحراج شيء. أقول لك يا أخي إذا ما عملت اليوم كده الناس بيتضايق، وإذا ما عملت اليوم كده الناس بيزعلوا منك، وإذا ما عملت اليوم كده تاني ما بيسمعوا لك، وإذا ما عملت كده فبيجيب الشيطان يغريب فيضطر إيش؟ يرفع لك. واحد قال لي أنا قاعد أرفع لكن ما بالنية بتاع الفاتح، يعني ما قاعد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قاعد ترفع بها دنيا. قال لي بنية الدعاء: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم، برضو بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك منك. قال: لله ما أعطى مسك إيده وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. في جماعة من أهل السنة جو في الفراش جو في الفيلم في لما طلعوا من المقابر داري عزوا الرجل قال لهم وين وجوهه، أي مجموعة دخلت عليهم رافعين هم جوا مع بعض وسلموا عليهم. الناس اللي بيعاينوا ليهم كلهم الناس اللي جايين وين؟ ده التعريف بالسنة ذاته. جايين من وين دي؟ ده المطلوب الشرعي. نازلين من وين؟ جيتوا من وين؟ نزلنا بالبراشوت. ده ما دي يشاع ويظهر والناس يبقى حديثهم، يقول لك في ناس جو وبعدين ما رفعوا الفاتحة. دير شنو؟ والله دير الناس اللي يسمون سلفيين ولا أنصار السنة. الكلام دي جابوه من وين؟ والله قالوا في أحاديث. لله حديث شنو؟ كذا الناس بيصلي الحق كده. أما أنت داير بس تبلغ الدين وما في زول يتكلم عليك ولا ينتقصك ولا شيء، بستعمل كده. ما داير واحد يجرح، هذا ما فهم دعوة الرسل أبدا. ربنا قال أولم جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا. الرسل ده خطاب عام عشان ما في واحد داعي يقول أنا والله من بديت دعوتي الناس كلهم مرتاحين مني، جميع ألوان الطير العمياشة المكسح كلهم معي في الجامع وكل ناس بيجوني ويسمعوا مني، زول زعلان مني ما في. هل هذا يدل على صدقي في الدعوة؟ لا، معناه الرسل كانوا غلطانين وما كانوا حكيمين عشان ما جابوا الناس كلهم مع بعض. أفكلما جاءكم رسول، أفكلما رسول نكرة في سياق شنو؟ الشر. معنى أي رسول كان إما مكذب وإما إيش؟ مقتول. بس الدائر طريق الرسل يصدع بالحق ويجعل عرضه فداء لدين الله عز. صحابي جاء وتصدق بعرضه للمسلمين، يعني أنت ما تصدق بعرضك لله عز وجل؟ قال يا رسول الله ليس لي صدقة أتصدق بها، ما عندي حاجة ولا، لكن تصدقت عرضي على المسلمين. يلا دار يتكلم يتكلم، تصدقت عرضي على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظرون إلى صدقة أبي ضمضم، ألا ترون صدقة أبي ضمضم إنه تصدق عرضه للمسلمين. هذا إذا كان فضل من تصدق عرضه على المسلمين، فكيف بمن جعل عرضه فداء لدين الله وفداء لرسول الله؟ ما تعين الناس يا الناس لما عون جنة لا نار، يعني اصدع بالحق فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. بلغ الحق. نعم يكفي هذا ان شاء الله، جزاكم الله خير.